الحمد لله سبحانه وتعالى ما شاء الله رجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك ورحمة الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا وبارك علينا وحفظ علينا من الشيطان الرجيم وحفظنا لوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث في سورة الجافية. قال هي 39 آية في الكوفي و6 في عدد الباقين مكية يعني هي في مكة نزلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله قد مر تفسيره في السورة الأولى. العزيز الذي لا يغلب القادر على ما يشاء من تنزيل الكتاب وغيره. الحكيم الذي لا يفعل شيئا مع اقتداره إلا بحكمة وصواب. وتنزيل الكتاب من جهة حكمته ورحمته لعباده. إذن عزيز حكيم، العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر وهو قادر، وحكيم أيضا ما دام عنده القدرة والقوة أيضا الحكمة موجودة، لذلك أنه لا يعمل لا يأتي بشيء لا فيه حكمة، سواء هذه الحكمة ظهرت لنا الآن أم لم تظهر لنا. يعني الله سبحانه وتعالى أعطى كل إنسان مقدرة للفهم، فقد يكون شيء أنا لا أعرف حكمته ولذلك لا أعرف معناه، ولكن قد يأتي غيري يعرف. فالحكيم سبحانه وتعالى لا يعمل شيء إلا وهو فيه حكمة ورحمة لعباده. وإن جعلت حاميم تعديدا للحروف، وإن جعلت حاميم تعديدا للحروف كانت تنزيل الكتاب مبتدأ وما بعده الخبر، ويجوز أن تكون حاميم قسما وتنزيل الكتاب مبينا له، وجواب القسم أن في السماوات، إن في السماوات والتقدير، وحاميم الذي هو تنزيل الكتاب إن الأمر كذا وكذا. وقول العزيز الحكيم يجوز جعلها صفة للكتاب، ويجوز جعلهما صفة لله تعالى. يجوز أن يكون قال من الكتاب يكون عزيز حكيم، أو أن تكون صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات، هذا جواب القسم لو فرضنا أنه قسم. ثم قال سبحانه إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، أي عبر ودلائل على قدرة خالقها والمراد للمؤمنين ولغيرهم، وإنما خصهم لأنهم أهل الاعتبار. عليكم السلام. وفي التجريد يجوز أن لا يقدر يجوز أن لا يقدر خلق مضاف، ويجوز أن يقدر، يعني ويجوز أن لا يقدر خلق اللي هو خلق السماوات، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. نعم، فيجوز قال وفي التجريد يجوز أن لا يقدر خلق مضافا، ويجوز أن يقدر، ويدل عليه وفي خلقكم، حيث أظهر لفظ خلق فعلى الأولى تكون الآيات فيما خلق من السماوات والأرض، يعني إنه يجوز أن نقدر في هذا، أن نقول إن في السماء إن في خلق السماوات والأرض، يعني نقدر كلمة خلق حتى نتتبع. حيث أظهر لفظ خلق فعلى الأول تكون الآيات فيما خلق في السماوات والأرض كالنيرات والأنهار والأشجار والملائكة والثقلين، وعلى الثاني تكون الآيات خلق السماوات والأرض نفسها. قال وفي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي ما لفظه. أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى وما يبث من دابة معناه يفرق. وقوله تعالى من ورائهم جهنم معناه بين أيديهم. وقوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله معناه يخافون. وقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر معناه على طريقة وسنة. وقوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات معناه اكتسبوها. وقوله تعالى سواء محياهم ومماتهم معناه يبعث المؤمن على إيمانه والكافر على كفره. وقوله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقوله تعالى وترى قال كان الرجل يعبد الحجر الأبيض زمانا في الجاهلية، فيجد حجرا أحسن منه فيعبد الآخر ويترك الأول. وقوله تعالى وترى كل أمة جاثية، معناه قد جثت على الركب. وقوله تعالى إنا كنا نستنسخ، معناه نكتب. وقوله تعالى اليوم ننساكم، معناه نترككم. نعم. ثم قال تعالى وفي خلقكم، أي أجسامكم وما فيها من عجائب الحكم والصور والألوان والتنقل من حال الطفولية إلى الاكتهال والشيخوخة. قال في التجريد وفي خلقكم من تراب ثم من نطفة إلى أن يصير إنسانا، وغير ذلك من تفاصيل خلق الإنسان وحواسه. وما يبث من دابة على وجه الأرض من أصناف الحيوانات المختلفة في الصور والهيئات. والبث هو النشر والتكثير. قال زين العابدين علي بن الحسين عليهم السلام عظيم هوله والناس فيه حيارى مثل المبثوث الفراشي. وقوله تعالى آيات، أي دلائل لقوم يوقنون بخالقهم لا يشكون فيه، أي يعلمون علما لا يخالطه شك، فيعلمون أنه تعالى موجود قادر عالم حي واحد وسائر صفاته. ثم قال تعالى واختلاف الليل والنهار، يعني إن في السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. وفي قراءة عبد الله وفي اختلاف الليل والنهار، وهذا الاختلاف يقع على وجوه، أحدها تبدل الليل النهار بالليل وبالضد منه، وثانيها أنه تارة يزداد طول النهار وتارة بالعكس، وبمقدار ما يزداد في النهار الصيفي يزداد في الليل الشتوي، وثالث يعني كل ما زاد في الليل دقائق زادت في النهار أو نقصت من النهار نقصت من الليل، نفس يعني يكون فيه التساوي فيها. وتارة بالعكس، وبمقدار ما يزداد في النهار الصيفي يزداد في الليل الشتوي. وثالثها اختلاف مطالع الشمس في أيام السنة. ثم قال تعالى وما أنزل الله من السماء من رزق، أي المطر لأنه سبب الرزق، فأحيا به الأرض بعد موتها بالجذب، وهو يدل على صحة القول بالفاعل المختار من وجوه، أحدها إنشاء السحاب وإنزال المطر منه، وثانيها تولد النبات من تلك الحبة الواقعة في الأرض، وثالثها تولد الأنواع المختلفة وهي ساق الشجرة وأغصانها وأوراقها ثم تلك الثمرة منها. ما يكون القشر محيطا، نعم، وأوراقها ثم تلك الثمرة، منها ما يكون القشر محيطا باللب كالجوز واللوز، ومنها ما يكون اللب محيطا بالقشرة كالمشمشي والخوخ، ومنها ما يكون خاليا عن القشر كالتين، فتولد أجسام النبات على كثرة أصنافها وتباين أجسامها يدل على صحة القول بالفعل المختار الحكيم الرحيم، وبطلان قول من يقول بالعلل والطبع ونحو ذلك. قال هذه الأشياء وهذا الاختلاف في الثمار وفي كذا يدل على أن بها فاعل مختار للفعل وليست بالله الطبيعة توجد هذا الشيء كما هو، لا لا لا مجال للتغيير أو للاستبدال، لا هذا فاعل مختار. والدليل على أنه فاعل مختار أنها تنوعت المخلوقات في أنواع كثيرة وبأشكال كثيرة، لأن لو كان مبلى مجرد الطبيعة أو الطبع لكان خلق واحد ما في شيء آخر، خلاص برتقال الدنيا كلها، الطماط أي شيء، لكن دللنا أن هناك فاعل مختار يختار صيف وشتاء وتعدد الفصول وتعدد ألوان البشر وتعدد كل شيء. ثم قال تعالى وتصريف الرياح، أي تقلبها وتعاقبها جنوبا وشمالا وقبولا ودبورا، منها الحارة والباردة ومنها الرياح النافعة والرياح الضارة. ولما ذكر الله تعالى هذه الأنواع الكثيرة من الدلائل قال سبحانه إنها آيات لقوم يعقلون، أي يكون لهم العقول، أي يكون لهم عقول، لأن النظر في هذه الحوادث من المنصفين يخلص معه اليقين ويحكم به العقل والعلم، لأنه لا بد لهم إنسان حكيم، وإنما عجز الأولى بالمؤمنين والثانية وإنما عجز الأولى يعني آخر الأولى بالمؤمنين والثانية بيوقنون، لأن الثانية تكون أجلى إما بانضمامها إلى ما قبلها، وأما لأن معرفة الإنسان بأحوال نفسه أجلى، وعجز الثالثة بيعقلون لأنها أجلى مما تقدم لانضمامها إليه، والله أعلم. قال هذا أسباب من الأولة، قال لقوم يؤمنون هم لقوم يعقلون. قال الرازي إنه تعالى ذكر في هذه المواضع ثلاث مقاطع: أولها يؤمنون، وثانيها يوقنون، وثالثها يعقلون. وأظن أن سبب هذا الترتيب أنه قيل إن كنتم مؤمنين فافهموا هذه الدلائل، وإن كنتم لستم من المؤمنين بل أنتم من طلاب الجزم واليقين فافهموا هذه الدلائل، وإن كنتم لستم من المؤمنين ولا من الموقنين فلا أقل أن تكونوا من زمرة العاقلين، فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل لأنها دلائل عقلانية لا تحتاج إلى أنك تكون مؤمن أو غير مؤمن، هذه الدلائل العقلانية كلها من نظر في مخلوقات الله وفي آيات الله يحتاج النظر فيها المؤمن وغير المؤمن. وقوله تعالى تلك آيات الله إشارة إلى الآيات المتقدمة، ومعنى نتلوها نقرأها عليك بالحق أي تلاوة ملتبسة بالحق، والغرض الصحيح وهو هداية العباد وإنذارهم. وقيل المراد من قوله بالحق هو أن صحتها معلومة بالدلائل العقلية، وإذا كان كذلك كان قوله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق من أعظم الدلائل على الترغيب في علم الأصول وتقرير المباحث العقلية. إذا كان هذا يعني من الله سبحانه وتعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق بعد ما أتابها لنا الأولى مؤمنين يؤمنون يوقنون يعقلون في أصول الدين، فذلك يدل على أن هذا العلم هو من أشرف العلوم أصول الدين، لأن معرفة رب العالمين ومعرفة الأشياء المهمة في حياة الإنسان، وليس كما يقول الآن الجدد قالوا أصول الدين ما بالله ضياع، أن أئمة البيت رسول الله ضيعوا الأمة في دراسة أصول الدين وأصول الفقه، هذا ما يقوله الحوثيين ذا الحين، قالوا هذا ما بالله ضياع، ما بالله ضيعنا الأمة، وأن قراءة أصول الدين بالله مهزلة وضياع للوقت، وهذا فيه افتراء وفيه تطاول وفيه يعني إساءة إلى الدين ولا أئمة البيت رسول الله جميعا، إن كان هذا هو المفهوم، أن يعني ناقشنا البعض منهم ينظر إلى هذا أنه لا شيء يعني من العلوم، ما بالله عليك بالملازم، غير الملازم ما بشر، وهذه من المصائب يعني تطاول على أئمة البيت رسول الله وحتى على علوم القرآن وما اشتمله القرآن وما اشتمله الأحاديث النبوية الصحيحة، لأن كل الدين مرتكز على أصول الدين وعلى أصول الفقه. ولكن لكل يجي له شطحة. ثم قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، ليش قالوا الوقت وقت جهاد، لكن جهاد بدون تبصر بدون تبصر هو حطب جهنم، من جاهد ما هو داري وش هو له جاهد وهو يعتقد أن أئمة البيت رسول الله أنهم أخطأوا فيما عملوا، فأي جهاد هذا بلا ضيع. ثم قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، أي بعد آيات الله، والشطحات كثيرة هذه الأيام، عندنا عبد الله حميد الدين ذي الأيام شاطح شطحات إلحادية أعوذ بالله، يعني الآن في شطحات، رجل من أفضل الناس وعالم من العلماء اللي الواحد يفتخر بهم حقيقة، لكن من الغيرة شطح في ذا الفلسفة اللي لا يعني أئمتنا سلام الله عليهم قالوا في الفلسفة يجب أن تحرق كتب الفلسفة، لأن يعني تدخل الإنسان في شكوك وفي أوهام وفي، وهو دخل وشطح أبو هاشم إلى الآن، يعني الآن في حملة، هو عليه حملة عنيفة بسبب أفكاره، بعد حمزة كشغري هذا الطفل اللي قال ما قال، وإذا هو أحد زملائه، وإذا هو يريد الدفاع عنه، وإذا عنده الكينونة، وإذا إحنا دخلنا فيه، فكلنا اليوم كلنا يقول ما يريد سبحان الله بعلم أو بغير علم. كقولهم أعجبني زيد وكرمه، أي كرم زيد، والمعنى أحسن الحديث حديث الله وآياته، فإن لم يؤمنوا به فلا حديث إلا ما هو دونه، يعني أن من لم ينتفع بهذه الآيات فلا شيء بعده يجوز أن ينتفع به، وأبطل بهذا قول من يزعم أن التقليد كافٍ، وبين أنه يجب على المكلف التأمل في دلائل دين الله. ثم أعلم أنه تعالى لما بين الآيات للكفار وبين أنهم بأي حديث بعدها يؤمنون، إذا لم يؤمنوا بها مع ظهورها أتبعه بوعيد عظيم لهم، فقال سبحانه: ويل لكل أفاك أثيم. الويل الهلاك، والأفاك الكذاب، والأثيم المبالغ في اقتراف الآثام. واعلم أن هذا الأثيم، يعني كلمات عبد الله ناقشته وكذا، كان بعض الآيات في القرآن ما عاد لها داعي أصلا، في آيات ما عاد لها داعي في القرآن. كنت معه في محاضرة في الإنترنت، وحتى قال يعني ما يقولنا الله خلق سبع سماوات، ما دخلنا في هذا الكلام، وكيف عرفنا أنها سبع سماوات؟ وإذا يعني من ضمن الكلام يقول إذا اعترفنا أن الله غني، فالغني معناه أنه ليس في حاجة أحد، ليس في حاجة لعبادتي، فلذلك أنا أستحق الجنة بدون عبادة. فإذا عاقبني فهو ظالم، إذا عاقبني على أني أنا ما صليت أو ما ألتزم وهو يقول أنه غني، فالغني ليس في حاجة إلى أحد. يعني مسألة فلسفية مدري كيف يعني دخلوا فيها حتى عجنت أفكارهم. سألف كتاب اسمه الكينونة. فالله غني، ما ناقشت فيها، يعني هذه واحدة من الشطحات، يعني يقول أن الله غني. فإذا كان الله غني فالغني هو الذي لا يحتاج إلى أحد أصلا، فكيف يحتاج إلى عبادتنا؟ مع أن الله سبحانه وتعالى هو غني عن عبادتنا أصلا، لكن هم يأخذوها من ماخذ آخر. فقال ما دام أنه غني ووصف نفسه بالغنى وأنه غني فهو ليس في حاجة إلى عبادة. فإذا عذبني على أني لم أقم بالصلاة أو كذا فهو ليس بإله. حساب للإلحاد. وبليز حصل لهم مجال، يعني ما حصل معهم مجال يدخل عليهم أي باب، ودخل الحين فلسفة لا يعرف إلا الله، يعني تدخل في ذات الله، تدخل في حب الله، تدخل من جهل ودكنا جهل. ويا ليت بعد، والله هذا هي عاد عدد كل عنده هذا جهل. ثم علم أنه تعالى لما بين الآيات للكفار وبين أنهم بأي حديث بعدها يؤمنون، إذا لم يؤمنوا بها مع ظهورها أتبعه بوعيد عظيم لهم، فقال سبحانه: ويل لكل أفاك أثيم. الويل الهلاك، والأفاك الكذاب، والأثيم المبالغ في اقتراف الآثام. واعلم أن هذا الأثيم له مقامان: الأول أن يبقى مصرا على الإنكار والاستكبار، فقال تعالى: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر، من إصرار الحمار على العانة، وهو أن ينحي عليها صارا أذنيه، أن يقيم على كفره مستكبرا عن الإيمان بها، معجبا بما عنده كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم، بشارة التوبيخ والاستهزاء. قال في الحاشية: العانة هي جماعة الأتن الوحشية، وفي لسان العرب: والعانة القطيع من حمر الوحش، والعانة الأتان، والجمع منه عون، وقيل وعانات. قال نعم، من إصرار الحمار على العانة، وهو أن ينحي عليها صارا أذنيه، أن ينحي عليها صار أذنيه، يجتمع الظاهر بها. قيل نزلت في النضر بن الحارث: يسمع ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. البشارة في الأصل لا تأتي إلا مع الخير. يأتي واحد يقول: أبشرك جالك مصيبة، ولا أبشرك صدموا سيارتك، ولا أبشرك رسبت، ولا أبشرك مات أبوك، ولا أبشرك. لكن عندما يجي الاستهزاء والاستهتار يقال من هذا الباب كذا: أبشرك بالسجن. أنت شفت واحد من حق المخدرات، ولا شفت واحد يسوق بقيادة، ولا أبشرك بالسجن، ولا أبشرك بالمرور قبلك، ولا أبشرك بالدورية، ولا هذا من باب الاستهزاء، يعني ما هو من باب التبشير من البشارة. فكذلك هنا: فبشره بعذاب أليم، بشارة توبيخ واستهزاء. قيل نزلت في النضر بن الحارث، كان يشتري من أحاديث العجم يشغل الناس بها عن استماع القرآن والآية عامة في كل من كان مضارا للدين. والثاني أن ينتقل من مقام الإصرار إلى مقام الاستهزاء، فقال تعالى: وإذا علم من آياتنا شيئا، أي بعضا منها، اتخذها كلها، ولم يقتصر على ما بلغه في كونها هزوا، أي مهزوا بها، والمعنى إذا وجد ما يتطرق إليه الاحتمال طعن به على جميع الآيات كما فعل ابن الزبعري. قال ابن الزبعري عبد الله بن الزبعري بن قيس السهمي القرشي أبو سعد شاعر قريش في الجاهلية كان شديدا على المسلمين إلى أن فتحت مكة فهرب إلى نجران ثم عاد فأسلم واعتذر ومدح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بحلة. نعم في أن إنكم وما تعبدون من دون الله ومغالطته رسول الله وقوله خصمته وقيل اتخذ ما سمع منها هزءا أي سخر منه كما فعل أبو جهل لما نزل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم فدعا بتمر وزب وقال تزقموا فما يعدكم محمد إلا هذا. ويجوز أن يؤنث الراجع إلى شيء بتأوله بمؤنث لأنه في معنى آية فيكون المعنى أن يتخذ الذي يسمع هزءا من غير نظر إلى سائر الآيات. ثم قال تعالى أولئك لهم عذاب مهين مذل مديد لهم أولئك إشارة إلى كل أفاك أثيم لشموله جميع الأفاكين. ثم وصف كيفية ذلك العذاب المهين فقال عز وجل من ورائهم جهنم أي من قدامهم جهنم. ووراء اسم للجهة التي توارى بها الشخص من خلف أو قدام. ثم بين أن ما ملكوه في الدنيا لا ينفعهم فقال ولا يغني أي لا ينفع ويدفع عنهم ما كسبوا من الأموال وغيرها شيئا من الإغناء أي النفع. ثم بين أيضا أن أصنامهم لا تنفعهم فقال تعالى ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء من الأوثان وهي أصنامهم التي يزعمون أنها تشفع لهم فلا تنصر ولا تشفع. ثم قال ولهم عذاب عظيم لا يدفعهم اتخذوه أولياء وشفعاء بل إنما عظم بسببهم فجاءهم الخوف من حيث أمنوا. فإن قيل أنه قال قبل هذه الآية ولهم عذاب مهين فما الفائدة في قوله بعده ولهم عذاب عظيم؟ قيل له كون العذاب مهينا يدل على حصول الإهانة مع العذاب وكون عظيما يدل على كونه بالغا إلى أقصى الغايات في كونه ضرارا. ثم أنه تعالى أشار إلى القرآن أو إلى ما ذكر أولا في هذه السورة فقال هذا هدى أي الكامل في الهداية لما قبلها إلى هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احكم دماء المسلمين. اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.